Amen. Thank you.

وَمَا لَكِ الْحَمَادِ بالا حد كواكب عن أحمد خير ما ركب النجاهيب عن أحمد خير ما ركب النجاهيب فإن طربت كما حمت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق وبدا وهادي قبل الحي الأعدى والمظاهيم صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير راكبا نجائي على أحمد خير ما راكبا نجائي وتلك القبة الحضر فيها نبي نوح رجل ورهيب وقد صاح الإفراد التلاقي وقد جاء الهدى من كل جانب صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب على أحمد خير ما ركب النجائب وقل للنفس دونك وتمالي فما دون الحبيب اليوم حاجب تمنى بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهدى والرضا رهيب صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب على أحمد خير ما راكب النجائب نبي الله خالق الخلق جمع له على المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له الأعالي له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب على أحمد خير ما ركب النجائب فلو أن سعينا كل يوم على الأحدق لا فوق نجائب صلاة الله ما لها كواكب على من غيما ركب النجائب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لها كواكب على من غيما ركب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب صلاة الله ما لها كواكب على من خير ما ركب النجائب تعم الغلوات أصحاب الطهران جميعهم وإطرة الغطائب صلاة ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسبحان من حصل صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعاجب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة. اللهم نستفتح بإيراد حديثين وخندان نبيك لقدر عظيما ونسبوك المواسر طول مستقيما قال في حقه ولم يزل سميعا أليما إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yeah. وأجدت والسماء أمر في هذه الليلة فاطلب في مشروع أن أعبر طولا هنا وأمر يدي قوم طاهر وعلى بيته طهيرا اللهم صل وسلم صلوات الله Allahumma kebaikannya kata oleh tidak usah hukum Gusti Allah. Oleh kejelekannya luwe kata. Jadi rahmia neraka rahmia itu tempat itu yang mencalon kebuka sampai berjuang biasa berusaha nambah kebaikan kebaikan itu kita asal maulah pertolongan saya Allah SWT. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masuk sini ya. Masuk sini, Pak. Masuk sini. Ah, kalau mau sholat.